لانه البيتين الاولانيين دول اللي بيتقالوا اللي هم يا دعاء الشرق سماء الشرق يا سماء الشرق توفي بالدعائي وانشري شمسك في كل سمائي. انا عملت اللحن ده على كلام فارغ يعني مثلا يا حبيبي القلب اللي تعمل كده يا حبيبي كده كلام لا طلع ولا نزل. تصورت على انه ده يبقى دعاء شبه ديني والحكاية دي كانت انا متأثر فيها من حياتي الدينية اللي عشتها في سيدي عبد الوهاب الشعراني في الجامع. فاحنا كنا بنقول كده يعني احنا كان في الامام بتاع المسجد لما كان يقرا كان يقول كده النغمه دي كده. فانا عجبني ده ولقيت على انه ده يعني الدعاء اما يكون في شيء من الابتهال لله بالطريقه دي يمكن ياثر في المواطن العربي أكثر ما أزعق ومش عارف وأقول إيه وأضرب وأجيب مش عارف صفايح أضرب عليها وحاجة زي. فجبت الأستاذ محمود الحسن إسماعيل وقعدته وسمعته. قال لي طب أنا هعمل إيه في الحكاية؟ قلت له غني معايا. قال لي غني إيه؟ قلت له غني الكلام الفارغ اللي أنا عامله ده. قال لي طب إيه ده من هغني؟ قلت له بس قول. يا سماء الشرق توفي بالدعاء وانشري شمسك في كل سماء ذكريني واذكريني أيامه بهدى الحق ونور الأنبياء. كانت ظلاما حوله كانت الدنيا ظلاما حوله وهو يهدي بخطاه الحائرين تعرف القيد ولا خفضت إلا لباريها الجبينة كيف يمشي في ثراها كيف يمشي في سراها كيف يمشي في سراها غاصب يملأ الأفق جراحا وأنينا وأنينا يا أستاذ وجدي. يعني الحقيقة تسجيل نادر ورائع. أشكرك. وبيفكرني بقى بإيه؟ بالأيام الأولى. أصل الأيام الأولى في حياة الإنسان سواء في العمل أو في بداية تعامله مع الحياة تأثير وتشكيل طبعا. يعني أنا أقول لك إن أنا عشت طفولتي متنقلا مع والدي من مختلف المحافظات لأنه كان من رجال التعليم وكان يبقى أحيانا في أسيوط أحيانا في ملاوي أحيانا في القاهرة. فتلاقي كل واحد من إخواتي اتولد في بلد من البلاد دي وأنا جه نصيب أن أنا أتولد في ملاوي. وملاوي دي كانت تتبع محافظة أسيوط زمان دلوقتي ألمانيا. ولا تتخيلي دائما أبدا في حنين بيني وبين هذا المكان اللي أنا اتولدت فيه. وأقول لك أنه من وقت لآخر يدعوني المحافظين باعتبار بيجيبوا أبناء المشاهير اللي لهم اللي من هناك.

ومتى نتراجع عنها، لان كل كلمه ليها صدى. طبعا، لانه هقول لك كان دايما يقولولنا انه لحظه الالهام الرباني بتبقى على المذيع في لحظه مواجهته للميكروفون، فلازم تعرف ان انت وانت على الميكروفون في اسعد لحظات حياتك، في رضا رباني على العمل اللي بتعمله، ولازم تكون في مستوى هذا الرضا. وأذكر أن أنا كنت بسجل مرة مع الدكتور إبراهيم بدران وحكالي عن حتة الرعاية الربانية دي. قال لي أنا قبل ما أعمل أي عملية جراحية بخش أوضة العمليات أصلي ركعتين، لأن أنا بحس وأنا بعمل العملية أن مش إيدي هي اللي بتعملها، إنما في إيد إلهية هي اللي بتحركني تجاه هذا الجسد اللي مملوك لهذا الإله العظيم. ده خلاني أعشق هذه المهنة وأقول إن هي حالة من الفن والهواية خدتني تماما، لدرجة إن أنا المدام لما ابني دخل الجامعة بتقول لي ده جلال دخل كلية الهندسة، قلت له هو خد ثانوية عامة؟ قلت هو أنت حاسس بحاجة؟ لأن أنا كنت لاقي تماما في دنيا الإذاعة اللي خدتني، لأن عملنا في صوت العرب كان تقريبا 24 ساعة، وببص بقى في صوت العرب بلاقي عمالقة الزعماء العرب وزعماء الخليج اللي هم بقى حكام وملوك فيما بعد. والعمل الإذاعي مجهد، يعني مجهد إن احنا نوصل الكلمة، لابد أن نكون في مستوى الناس اللي بنتعامل معهم. يعني ما أقعد أتكلم مع أحمد رامي، لابد أن أكون في مستوى أحمد رامي، ماذا يقول وما يجب أن يقال له. نفس الشيء مع كل النجوم، لأن أنا عشت هذه الحياة يعني زي ما يقولوا بطول العرض. وأقول لك إن أنا تمرست مع عبد الحليم ومع الفنانين كلهم، لأن أنا كصديق لهم بعرف ما لا يعرفه الآخرين، وكانوا دايما حريصين أنهم يعطوني ما لا يعطوني الآخرين. وأذكر أن أنا عملت تسجيل وأنا يعني صديق لعبد الحليم، يعني حرصت أن أسجل لعبد الحليم لأن عبد الحليم كان بالنسبة لي أخ. وأقول لك أنه من أول يوم تعرفنا فيه ارتبطنا مع بعض، ولا أنسى أن أنا يعني دائما كنت بعتبر نفسي أخ كبير لعبد الحليم ومسؤول عن رعايته صحيا وإنسانيا ومشاركته في وحدته اللي بيعاني منها. وده خلاني يمكن أسجل معاه تسجيلات أتكلم فيها عن ظروف حياته الصعبة، إزاي دخل هذه الدنيا يتيما، وإزاي نسوة القرية قالوا عليه مش أمين منه، وحواديت بتقول إن هذا الإنسان دخل إلى الدنيا بمرارة هذه الفترة، لكنه حول هذه المرارة إلى شيء جميل في حياتنا. فنان عبد الحليم حافظ بنرحب بيك. أهلا. يمكن في حياة كل إنسان سواء كان مشهور أو مش مشهور أيام بيتوقف عندها وبتنط إلى ذاكرته كل ما يعني تمثلت ذكرياتها عنه. طبعا. يعني سواء الأيام دي كانت أيام فشل أو نجاح بيبقى لها نفس الذكرى ونفس الواقع تقريبا. في حياتك فيها أيام بهذا الشكل كتير؟ في طبعا، يعني في أيام أصل الإنسان دايما بيعيش عشان يكافح في الحياة ويشق الطريق اللي هو رسمه لنفسه أو لشخصيته. أنا بتصور أنه كل إنسان لازم يتعرض لأيام كويسة وأيام وحشة. يعني عبد الحليم حافظ المشهور الملايين بتحب تسمعه وتحب تشوفه، ده في أيام ما بتحبش تفتكرها؟ طبعا، يعني مثلا ما بحبش افتكر اليوم اللي اتولدت فيه. ده اول الايام يعني؟ ولو انك لم تعي يعني ما وعيتوش، لكن لما كبرت وعيت انه انا مثلا والدتي ولدتني وبسبب ولادتي توفت. فده يوم لا يمكن اقدر انساه ولا يمكن اقدر احبه. يعني يوم عيد ميلادك ما بعملوش؟ ما بتحتفلش بيه خالص؟ لا خالص. خالص ما بحتفلش بعيد ميلادي خالص. بتقضيه ازاي؟ ما اعرفش، يعني بقضيه زي وزي الايام العادية دلوقتي طبعا، لانه الانسان اذا مشي على طول يفضل متصور حاجة، هي بتقفز طبعا الى